يقول الأخ: ما حكم إقامة بعض المسلمين الوعظ في المسجد قبل الصلاة يوم الجمعة؟ يعني بعض المسلمين عندهم استحسان يستحسنون، يقولون الناس لا يجتمعون إلا يوم الجمعة وإلا هم مشغولون، ويوم الجمعة فرصة فيقيمون للناس درسا قبل الجمعة، وبعضهم يقرؤون القرآن قبل الجمعة، وبعض المفتين اليوم يقولون هذا شيء طيب، فهل هذا صحيح؟ الجواب لا، بل هذا غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة، وهذا من التحلق أن تقام الدروس قبل الصلاة، قبل صلاة الجمعة. بل إني رأيت هذا في بعض بلدان المسلمين، ورأيت أن الناس تمل، فإذا قام الخطيب يخطب ناموا، لأن المتكلم يتكلم لمدة ساعة وساعة ونصف وساعتين، فإذا بالقلوب ملت، لأن القلوب تمل، وإذا بالأجساد قد تعبت، فإذا قام الخطيب وهو الأمر المشروع ناموا. ولا شك أن هذه الحكمة ظاهرة جدا في منع التحلق قبل صلاة الجمعة. فالمشروع أن لا تقام الدروس قبل صلاة الجمعة، ولا يلتفت إلى الاستحسان، إن الناس لا يكفي الجمعة الخطبة. الخطبة لو التزم فيها الإنسان بالسنة وجاء فيها بالكتاب والسنة وما يهم الناس في العمل لاستفاد الناس. أما أن نقصر في الخطبة ونأتي بالبدائل فهذا إشكال. بعض الناس مثلا يجعل خطبة الجمعة خطبة سياسية، فيأتي بملخصات الجرائد، وقال بوش وقال كولين باول وقال بلير وقال، وتضيع الخطبة على الناس هباء. وبعض الناس عنده كتاب قديم قد أبلاه من كثرة قراءته، مكتوب فيه يوم 7 صفر، يوم كذا، يوم كذا، خطبة صفر، خطبة، ففي كل صفر يبدأ يقرأ هذه الخطبة، والناس حافظة ملت، يمكن يحفظون كل ما يقول، وإذا بدأ يخطب ناموا. وأغلب ما في هذه الكتب سجع متكلف، وهذا نعم أخرج الخطبة عن فائدتها. الخطيب ينبغي أن يختار للناس ما ينفعهم ويحيي قلوبهم ويزيد تعلقهم بالله، ويكثر من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه والله لا يأسر قلوب المؤمنين أكثر من قول الله وأكثر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا يعني يتنبه لهذا.